أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فلا أقسم، فلا أقسم، هذه اللام نافعة لما ادعوه وقالوا لا إله والحياة مادة ولا حساب ولا نشور ولا جزاء ولا دعاوى كثيرة، فأبطلها الله بقوله فلا، ليس الأمر كما يدعون ويقولون. ثم قال أقسم بالشفق، أقسم بمعنى أحلف، ولله تعالى أن يحلف بما شاء. أما نحن عبيده فوالله ما يجوز لنا أن نحلف بغيره تعالى، صادقين كنا أو كاذبين، لا يحل لأحدنا ذكرا أو أنثى أيها المؤمنون أن يحلف بغير الله. أما الله تعالى فله أن يحلف بما يشاء من خلقه وهو الخلاق العظيم. فقال أقسم بالشفق، هذه الحمرة في السماء، هذه الحمرة في السماء عند غروب الشمس إلى أن يدخل صلاة العشاء، هذه الحمرة من أوجدها؟ أمهاتنا، سحرتنا، شياطيننا، من يوجد هذا؟ ذي آية من آيات قدرة الله وسعة علمه، دل على وجوده وربوبيته للخلق كلهم. هذا الشفق فقط، لو تجتمع البشرية توجده، لو تجتمع على إطفائه وإبعاده تحول إلى بياض، والله ما تستطيع. إذن فلنقول آمنا بالله، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. والليل، ما الليل من غروب الشمس إلى طلوعها؟ من أوجد هذا الظرف؟ من أوجد هذا الظرف المظلم المسود؟ آلهة الباطل، شياطين الإنس والجن، السحرة، الدجالون، الأصنام والأحجار التي يعبدونها، من أوجد هذا الليل؟ لا بد له من موجد وإلا لا؟ مستحيل عندنا أن يوجد شيء بلا موجد حتى ولو إبرة. فهذا الليل من أوجده، وما وسقه وحمله من الحيوانات، من الطيور، من النباتات، من كل المخلوقات حواها الليل ووسقها. هذه الموسوقات للليل من أوجدها؟ الطيور فقط، البهائم وغيرها، البشر، من أوجد هذه؟ لا بد والله لها من موجد قطعا، ما في ذلك شك، ألا وهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هو الذي وسق الليل وما حمل والقمر إذا اتسق. هذه آيات الله في الكون يلفت النظر إليها لنشاهدها فنؤمن بموجدها فنقول ربنا الله. هذا القمر كيف ينتظم هذا الانتظام؟ أخرج الآن في الليالي البيض هذه، كان صغيرا صغيرا يتكامل يتكامل حتى ينتظم ليلة الثالثة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، ثم يأخذ في النقصان. من فعل هذا غير الله؟ من أوجد هذا القمر؟ من أوجد هذا الاتساق وهذا الانتظام العجب؟ اللات والعزى عيسى ومريم، أعوذ بالله من الكفر والكافرين. الله وحده لا إله إلا هو ولا رب سواه. والقمر إذا اتسق، ثم قال تعالى جواب القسم: لتركبن طبقا عن طبقة، والله العظيم مؤمنون وكافرون كلكم يا بني آدم أطباق. كنت نطفة من مني، علقة في الرحم، مضغة، طفلا، طفلة، شاب، كهل، مت، حييت، بعث إلى جهنم أو إلى الجنة، هذه الطبقات كلها. لا تركبون طبقا عن طبق. الطبق الظاهر الآن نحن موجودون وإلا لا، نموت وإلا نموت، طبق ثاني وإلا لا، نحيا بنحيا بعد الموت وإلا طبق ثالث وإلا لا، نحاسب ونجزى طبق رابع وإلا لا، لابد من هذه الأطباق. لا تركبون طبقا عن طبق. ثم قال تعالى بعد نشر هذه الآيات الكونية الدالة على علم الله وقدرته ووجوب ألوهيته، يقول: فما لهم لا يؤمنون. فما للكافرين لا يؤمنون، ما المانع لهم؟ فقط كل ما هو موجود في الكون يدل على موجد له، اسأل عنه تعارف به، هو الله، ما يقال عيسى ولا البتون ولا فلان ولا فلان، الله. هكذا فما لهم لا يؤمنون، يا للعجب، يشاهدون هذه الآيات في الكون في أنفسهم فقط. أين كنت وما كنت وإلى أين تكون؟ من فعل بك هذا؟ لا أمك ولا أبوك ولا ولا، هذا هو الله. آمن بأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، وآمن بلقاه والجزاء على كسبك وعملك في دنياك. ما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لا يخضعون لله ولا يذلون ولا يؤمنون ولا يسلمون. وكانوا في مكة يقرأ رسول القرآن، يقرأ أبو بكر، لا يخر أحد ساج ولا يبكي ولا يخضع ولا يذل، بل يترفعون ويتكبرون والعياذ بالله. القرآن العربي الذي يفهم لغة العرب يسمع العجب، يخر ساجدا، ما يقوى، يبكي. هذا كلام الله، هذا كلام الله، العجب العجاب، إنه لقرآن عجب، كيف يسمع ولا يبكي ولا يخضع ولا يذل ولا يقول آمنت بالله. حال الكافرين في مكة يصدق على هذا صدقا كاملا. وإذا قرأ عليهم القرآن قرأه رسول الله أو أبو بكر أو بلال في مكة، ما يخرون ولا يسجدون ولا يخضعون ولا يبكون. ثم قال تعالى: بل الذين كفروا يكذبون. علة: الذين كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله ولقائه، يكذبون بكل شيء، ما بقيت لهم عقول ولا أسمع ولا أبصار، يكذبون. ممكن تقول أنت غير موجود، يقول أنا غير موجود، صحيح. بل الذين كفروا يكذبون. ما علة تكذيبهم؟ ظلمة قلوبهم، ظلمة قلوبهم وانكسار عقولهم وتحطمها، ما أصبحوا يعقلون شيء ولا يفكرون ولا ولا، ما في عجب أن لا يؤمنون. لو زالت ظلمة الكفر وحل محلها نور الإيمان وأصبحوا يبصرون الحياة لقالوا: أين الله؟ وسافوا من الشرق الغرب يسألون عن الله. لكن ظلمة الكفر والعياذ بالله. وهكذا بلايين الكفار الآن من الصين واليابان إلى أمريكا، هؤلاء عرفوا الله، فكروا في علمه به، سألوا عنه، جاءوا يسألوننا، الجواب لا لا أبدا، كالبهائم، ويتبجحون ونقتدي بهم ونأتسي بهم والعياذ بالله، وهم في ظلمتهم وجهلهم. بل الذين كفروا يكذبون. ثم قال تعالى: والله أعلم بما يوعون، أعلم بما يوعونه في صدورهم من الشرك والكفر والتكذيب وظلمة الذنوب والآثام. ما يعونها في قلوبهم من الكفر والشرك والتكذيب، وكل ذلك الله أعلم به وسيجزيهم به، والله أعلم بما يعونه في أنفسهم من الكفر والتكذيب والشك والريب وما إلى ذلك، والغل والغش والحسد والبغض، كل الأمراض القلوب في قلوبهم والله يعلمها. إذن فبشرهم يا رسولنا بعذاب أليم، قولوا لهم أبشروا بعذاب أليم، ألا وهو الخلود في دار الجحيم يوم يموت أحدكم فلا يخرج منها إلى الأبد بلا نهاية أبدا. هذه البشرة تزف إليهم لأنهم كافرون مكذبون. فبشرهم يا رسولنا بعذاب أليم، ما أليم موجع، وفي عذاب أشد من عذاب يوم القيامة. عذاب الدنيا بالسجن والضرب يؤلم، لكن عذاب الخلود في جهنم لا أكل ولا شرب ولا ولا ولا ملايين السنين، وأنت حي والعذاب في جسمك والنار تحرقك، أي عذاب أعظم من هذا؟ فبشرهم بعذاب أليم. اللهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا بمعنى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ رسول الله وأصحابه وأولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم إلى يومنا هذا، كل من آمن بالله ربا وإلها لا رب غير ولا إله سواه، وآمن برسالة رسول الله وأحبه وعظمه واتبعه، وآمن بلقاء الله والدار الآخرة وأعد لها ما يستحق ذاك اليوم من الطاعة لله ورسول، بشروا بشروا هكذا. إن الذين آمنوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أجر جزاء إيمانهم وصالح أعمالهم لا ينقطع، غير محصور ولا محصور ولا ناقص أبدا، ولا ممنون ينقطع بالمن، أجر غير ممنون، ألا وهو الخلود في الجنة، البقاء في نعيم الجنة أبدا، هذا هو أجرهم على إيمانهم وصالح أعمالهم. أما أهل الكفر والتكذيب والشرك والباطل والعياذ بالله فهم والله أعلم بما يوعون، فسوف يجزيهم العذاب الأليم في الدار الآخرة. أما أهل الإيمان وصالح الأعمال فبشرهم بأن لهم أجر لا ينقطع أبدا. هل أجر الجنة ينقطع؟ ما ينقطع، لا ثمارها ولا نعيمها ولا كل ما فيها. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم ثبتنا على الإيمان وصالح الأعمال وتوفنا على ذلك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وصحبه. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن الإنسان مقبل على أحوال وأهوال، حالا بعد حال وهولا بعد هول، إلى أن ينتهي إلى جنة أو نار. من هداية هذه الآيات بيان أن الإنسان مؤمنا أو كافرا يتقلب من حال إلى حال إلى أن ينتهي أمره، إما بالجنة دار النعيم وإما بالنار دار العذاب الأليم، طبق عن طبق، حال بعد حال. وقد بينا كيف نخلق، كيف نكبر، كيف نشب، كيف نموت، وهكذا حال بعدها طبق طبق. ها نحن الآن نحيا ولا عما قريب نموت، بعدها نحيا، بعد الحياة نحاسب ونجزى، طبق على طبق. نعم. ثانيا بيان أن عدم إيمان الإنسان بربه أمر يستدعي العجب، إذ لا مانع للعبد من الإيمان بخالقه وهو يعلم أنه مخلوق وقد تعرف إليه فأنزل كتبه وبعث رسله وأقام الأدلة على ذلك. إيه نعم، من هداية الآيات عجب الكافرين كيف يكفرون، هم مخلوقون مربوبون كيف ينسون خالقهم، عجب وإلا لا عجب. والله لو فكر أحدهم ساعة فقط لذهب يبحث في الشرق والغرب، من خلقني، ما اسمه، أين يوجد هو، كيف نتصل به. فيعرف بربه عز وجل وبأسماء وصفاته وبطاعته وبمحبه ومكره ويعبد الله، ما يفكر ولا ربع ساعة. لو فكر فقط من رفع هذه السماء فوقنا؟ من أوجد هذه الكواكب فيها؟ من أوجد هذا القمر الذي نشاهده؟ من ينسق هذا التنسيق؟ من جاء بهذا الظلام ويذهب غدا؟ من جاء بالنهار؟ من لا بد من مجيب. الله الله الله. إذن كيف نفعل معه؟ أطيعه فيما نطيعه، فيما أمرك بفعله واعتقاده وقوله، وفيما نهاك عن ذلك من الاعتقاد الفاسد والقول السيء والعمل الفاسد، وبذلك يصبح مؤمنا ربانيا. لكن مع الأسف ما يفكرون أبدا. نعم. ثالثا، مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية، وهي وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. من هداية هذه الآيات مشروعية السجود، وعند مالك أن هذه ليست بواجبة السجود، لأن السجود نوعان، عزائم وغير عزائم. ويقول مالك لأن هذه ما فيها أمر بالسجود، لكن هم من حقهم يسجدون، ومع هذا يستحب السجود للتالي لها، القارئ لها إذا سجد يسجد، والسامع إذا سجد القارئ يسجد. وقد بينا هذا، أيما قارئ يقرأ القرآن وأنت تسمع فقرأ الآية فسجد، اسجد أنت على وضوء على غير وضوء. وكنت راكب في السيارة والقارئ قرأ وقال الله أكبر وسجد، اسجد أنت بالإيمان. إذا لم يسجد القارئ ما تسجد أنت. الآن ما سجد القائم، ما عنده أين يسجد، ما سجدنا نحن. نعم. رابعا وأخيرا، علم الله تعالى بما يعي الإنسان في قلبه وما يحمل في نفسه، فذكره للعبد بأن يراقب ربه فلا يعي في قلبه إلا الإيمان، ولا يحمل في نفسه إلا الخير، فلا غل ولا حسد ولا شك ولا عداء ولا بغضاء. نعم. من هداية الآيات عالمنا أن الله عليم بما في قلوبنا، فهيا بنا نطهر ما في هذه القلوب، لا نغش، لا نحسد، لا نشرك، لا نكفر، لا نسب، لا نشتم، لا نظلم، لا نعتدي أبدا، لا نحسد حتى الحسد، وهكذا نطهر قلوبنا حياء من ربنا، لأن الله علمها وهي بين يديه، والله يعلم ما بما يعون. فيجب أن نستحي من الله وأن نخجل إذا حملنا عداوة أو بغضاء أو سوء لإخواننا المؤمنين. والآيات تثمر ثانية ونتأملها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أحسنت.